اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 74 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي الأزهري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 14 من شهر محرم عام 400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا نتحدث عن أركان النكاح، وقد تقدم معنا الكلام عن أركان النكاح، وتكلمنا عن الولي وعن شروط الولي وكيف تكون الأمور، كان هو يعني الركن الأول. واليوم إن شاء الله نوالي الكلام عن بقية الأركان إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول: قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: الركن الثاني الصداق، فلا يصح النكاح بدونه، وهو ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما هو قيمة أحدهما من العروض، وهو حق لله تعالى وللآدمي، فحق الله 3 دراهم وما زاد على ذلك حق للمرأة، فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يجز، ولها أن تسقط ما زاد على ربع دينار، وأكثر الصداق لا حد له. طيب، الركن الثاني إخواني من أركان النكاح هو الصداق، والصداق هو المهر، الصداق هو المهر. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتفق الزوجان على إسقاط الصداق، يعني يجوز أن يؤخراه، يجوز أن يسكتا عنه، لكن حذفه وإلغاءه يبطل النكاح. إذن الصداق هو ركن من أركان النكاح، فلا يصح النكاح بدونه. فلا يصح النكاح بدونه. والدليل عليه أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. يعني بعد أن تتفق مع المرأة على الصداق، فلها بعد ذلك إن أخذته أن تعطيك إياه أو تتقاسمه أو تفعل به ما شئتم، لأنه ملكها الصداق. ولذلك سماه الله عز وجل نحلة، يعني أنك تنحلها إياه فهو ملكها وهو لها، وليس للوالد أن يأخذ الصداق ويترك المرأة من غير الصداق. في بعض المجتمعات يستولي الأب على الصداق، وهذا ليس له، ليس للأب أو للولي أن يستولي على الصداق، لأنه حق وملك للمرأة، وهذا الحق يبقى للمرأة ويجب، يعني إذا لم يسمى ولم يذكر فإن الرجل إذا مات أو طلق فيجب عليه أن يعطيها صداق المثل. فإن طالبته به في أي وقت من الأوقات فلها ذلك، إن طالبته به في أي وقت من الأوقات فلها ذلك، لأنه حقها ويجب عليه أن يعطيها إياه. والله سبحانه وتعالى يقول في آيات كثيرة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني أن هذه الأجور فريضة. لذلك إذا استحل الرجل فرج المرأة فعليه أن يعطيها صداقها. وقال سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. الشرع سماه قال صدقات، وسماه أجرا في أكثر من آية، وسمي مهرا، العرب سمي صداقا ومهرا. وكما ترون هنا في هذه الآيات الشرع علق النكاح على إعطاء الصدقات، يعني الصداق أو المهر، وعدم إعطاء المهر للزوجة هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من حق أي إنسان أن يتزوج امرأة من غير مهر. قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هؤلاء أعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجورهن. ثم قال بعد ذلك في سورة الأحزاب: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الواهبة نفسها، هذه الهبة هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يهب، فلا يجوز لامرأة اليوم أن تهب نفسها لرجل من الرجال من غير أي صداق، هذا لا يجوز. نعم، كان في بعض الأوقات يأتي الرجل الصالح ويرى شابا يناسب ابنته ويحب أن يزوج، وهو فقير وليس له مال، ويكون طالب علم أو من الأشراف أو ما إلى ذلك من الأمور، فيقول له: أنا قد أهديتك ابنتي. ما معنى أهديتك ابنتي؟ معنى أنه هو الذي سيدفع الصداق، وهو الذي سيقيم الحفل. هو الحقيقة هو الصداق موجود، لكنه زوجه البنت وأعطى المال من جيبه، فليس معنى ذلك أنه لم يعطي صداقا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ومن الأحاديث التي احتج بها علماؤنا رحمهم الله على وجوب الصداق بل على ركنيته ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا كرم الله وجهه قال: تزوجت فاطمة عليه السلام فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله ابن بي. ما أدري والله الناس كتشوفك. يا رسول الله ابن بي. قال: اعطيها شيئا، يعني كان يريد أن يدخل يتزوج فاطمة عليه السلام ويدخل بها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم لها شيئا. قلت: ما عندي من شيء، ما عندي، علي رضي الله عنه كان في أول حياته فقيرا. قال: فأين درعك الحطمية؟ عندك درع؟ قلت: هي عندي. قال: فأعطيها إياها. فلم يأذن له بالدخول حتى أعطى الصداق. وماذا كان الصداق؟ درعه التي يقاتل بها. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في سننهما. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. هذه امرأة جاءت ووقفت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس، فقالت: يا رسول الله إني وقد وهبتك نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليها، ثم كأنه يعني لم يجد فيها مبتغاه، أو يعني هي قضية الزواج ليست قضية يعني آلية، إنما يعني يحصل التعاطف بين الطرفين ويحصل التقارب بينهما فيتزوجان. فلما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني لم يقضي فيها بشيء، قام رجل من الصحابة قال: يا رسول الله أنا أتزوجها، أنا محتاج للزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي. فقال التمس ولو خاتما من حديد يعني على أقل شيء. فقال ثم قال في آخر الحديث زوجتكها بما معك من القرآن، حتى خاتم الحديد ليس عنده، فآخر شيء زوجها بما عنده من القرآن. والحديث الصحيحين البخاري ومسلم. وجاز أن يتأخر الرجل عن إعطاء الصداق لأن يسمى مثلا في العقد لكن وليس لديه، فيؤخره إلى أن يتكسب ويجد ذلك فيبقى في ذمته. والذمة دائما متى يعني تجب؟ عند الموت، لأن الذمة تخرب بعد الموت فتحتاج إلى أن تسدد كل حقوقك، أو عند الطلاق لأن العقد بينهما انتهى فيجب على أن يعطيها صداقة. وهنا مسألة أن الأصحاب رحمهم الله، الأصحاب رحمهم الله قالوا إن أقل الصداق هو ربع دينار، والدينار الشرعي هو 4.25 جرام ذهب خالص. فربع الأربعة والربع كم؟ هو تقريبا 1 وجزء من يعني جرام وشيء يعني قليل يعني نسبة مئوية أخرى، هذا قيمته هي أقل صداق عند الإمام مالك رحمه الله. ما أدري يعني كم يعني يكون قيمة ذلك في السوق، يعني بالدرهم المغربي 250 درهما يقول أخ، هذا خالص نعم جرام، يعني أشياء قليلة زيادة قليلة، لأنه 4.25 ربعها كم؟ هو 1. فإذا إذا قلنا بأن القيمة هي حوالي 50 و200 درهم، فهي حوالي يعني قل حوالي 20 دولارا مثلا، 20 دولارا أو 20 يورو أو 25 يورو، حوالي 25 يورو صح؟ هذا أقل ما يمكن أن يعطيه الإنسان في الصدق عند الإمام مالك رحمه الله. طيب الإمام مالك من أين أتى بهذا؟ من أين أتى بهذا؟ قال الإمام مالك في كم تقطع اليد؟ اليد إذا سرقت قيمة ربع دينار تقطع، فإن كان أقل لا تقطع، أو 3 دراهم، لأن 3 دراهم والربع دينار متقاربان. فإذا الإمام مالك قال هذا الكلام، فقال له ناقشه عبد العزيز الدراوردي أحد محدثي المدينة وفقهائها، قال له يا أبا عبد الله أنت من أين أتيت بربع دينار؟ قال أليست اليد أقل ما تقطع فيه هو ربع دينار؟ فإذا أقل ما يستحل به الفرج هو ربع دينار. فقال له يا أبا عبد الله لقد تعرقت، يعني أنت سلكت مسلك أهل العراق في الرأي والقياس، وإلا هذا يعني غير ظاهر، ما علاقة اليد بالبضع؟ ما علاقة هذا بهذا؟ فحقيقة جل فقهاء المدينة لم يوافقوا الإمام مالكا على الربع دينار هذا، وقالوا، ومنهم ابن الماجشون ومنهم الإمام عبد الله بن وهب الذي كان من كبار تلاميذ الإمام مالك في مصر وكان إمام محدثا، فضلا عن غير هؤلاء من أهل المدينة من الفقهاء من مشايخ الإمام مالك وأقرانه وغير ذلك. فهؤلاء ومنهم الدراوردي، هؤلاء لم يوافقوا مالكا على الربع دينار. والحقيقة أن هذا الأمر مما انفرد به الإمام مالك عن بقية العلماء. الإمام مالك انفرد بالربع دينار عن بقية الفقهاء والعلماء من سائر المذاهب. فالجمهور من أهل من بقية المذاهب الأربعة وغيرهم من بقية علماء الأمصار وحتى من أهل المدينة من محدثيها وغيرهم، بل ومن بعض تلاميذ الإمام مالك الكبار كابن وهب، قالوا إنه لا حد لأقل الصداق. أليس الرجل قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمسه خاتم الحديد؟ ماذا يكون خاتم الحديد أمام ربع دينار؟ خاتم الحديد لا شيء، قيمته لا شيء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زوجه بما معه من القرآن، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى نقول قبل العروض، وقبل حتى الخدمات يعني التعليم وما إلى ذلك الأمور، هذه خدمات، فإذا بما أنها في الغالب لها قيمة التعليم وما إلى ذلك، إذا قبل. انظروا موسى عليه السلام تزوج بماذا؟ بأن يعمل عند صاحب مدين 10 سنين، قالوا إني أريد أن أنكحك ابنتي هذه على أن تأجرني 10 حجج، فإذا هو جلس يعمل وكان ذلك صدقة. قد يقال هذا شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا، لكن عند أصحابنا شرع من كان قبلنا هو شرع لنا، ما لم يأتي نص يمنع ذلك. إذا من أصول مذهبنا أن شرع من كان قبلنا هو شرع لنا، صح ولا لا؟ إذا بناء عليه فأقل الصداق هو يعني لا حد له على أرجح الأقوال، خلافا لمشهور المذهب، خلافا لمشهور المذهب. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة نافع وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ومتخذي أخدان. إذن الأهم الشيء المهم في الصداق ما هو؟ هو أن تفرق بين الزنا والسفاح وبين الزواج وفيه مسؤولية. إذا كان الصداق رمزيا، وإلا التغالي في المهور والمبالغة فيها، والإنسان يأتي ويمنع بناته من الزواج إلا إذا أعطي أموالا طائلة، مع أن المال لن يذهب إليه سيذهب إلى ابنته الأصل، هذا كله ليس بالأمر الجيد حقيقة، ليس بالأمر الجيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الواهبة نفسها ولم يقضي فيها بشيء، وقام الشاب يريد أن يتزوجها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ فشيء كلام مطلق. قال لا، قال إذا فاطلب له خاتم الحديد، يعني الحديث قد تقدم معنا قبل قليل. فإذا يعني الصداق هو مسألة معنوية للتفريق بين الحلال الحرام والحلال، حرام والحلال. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، وهو هذا الذي قام يريد أن يتزوج الواهبة. وثبت أن أبا طلحة الأنصارية تزوج أم سليم وكان مهرها إسلامة، قالت إن أسلمت فهو مهري. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق صفية بنت حيي مهرها وتزوجها بذلك. وهذه كلها يعني ليست مالا، إنما هي عروض وخدمات، واضح؟ فإذا هذا كل ما يمكن للمرأة أن تنتفع به فيعد صداقا، كل ما يمكن المرأة أن تنتفع به فيعد صداقا على أرجح أقوال أهل العلم، خلافا لمشهور المذهب. وإلا فمشهور المذهب أن أقل الصداق الذي يحل به الفرج هو ربع دينار، وأما أعلى الصداق فلا حد له. أعلى الصداق لا حد له، قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم، قال الله سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا وإن أردتم أن تستبدلوا أزواجكم وآتيتم إحداهن قنطارا، قل الآن وإن أردتم أن تستبدلوا أزواجكم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذه الآية صريحة في أن أحدنا آتى إحداهن قنطارا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد آتيتم، لا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فقوله وآتيتم إحداهن قنطارا هذا مما احتجت فيه المرأة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خطب الناس قام وقال يا معشر المسلمين لا تغالوا في المهور فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج النساء فلم يزدهن على 12 أوقية. فقالت قامت امرأة وقالت يا أمير المؤمنين إذا كان الله قد أعطانا فكيف تأخذ منا؟ أليس الله قد قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ وقنطار شيء كبير. فإذا دل هذا على أنه لا حد للصداق، وهذا هو مشهور المذهب وهو الذي عليه علماؤنا رحمهم الله. وعمر رضي الله عنه لما قالت المرأة هذا الكلام قال أصابت المرأة وأخطأ عمر، قصة مشهورة بعضهم يتكلم في إسنادها وإن كانت يعني مشهورة وذكر العلماء رحمهم الله. طيب إذن هذا ما يتعلق ب نعم. قال وهو حق لله تعالى وللآدمي. إذن هذا الصداق ليس حقا فقط للمرأة، إنما هو أيضا حق لله تعالى. إذن هو حقها تأخذه، لكن ليس من حقها أن تتنازل عنه، تقول أنا لا أريد صداقا أصلا، أنا خذني من غير صداق. لا، هذا دين وشرع، يجب عليهم أن يجعلوا شيئا ليستحل به بضعها. أما فإذن ليس هو خاصا حقا خالصا لها، لا، هو حق الله وحق لله سبحانه وتعالى. قال فحق الله 3 دراهم، يعني ربع دينار يعني. قال فحق الله 3 دراهم، وما زاد على ذلك حق للمرأة الدراهم الفضة والدنانير بالذهب، لأنه قديما كان الدينار يساوي 10 دراهم. فلو قلت ربع دينار، قلت ربع دينار، فسيساوي تقريبا 3 دراهم. بعد ذلك يعني اختلف صرف الذهب والفضة، لكن هذا الذي كان في ذلك الوقت. أما الآن فاختلف اختلافا كبيرا، يعني اختلاف بين الذهب والفضة شيء كبير. طيب ثم قال وما زاد على ذلك، يعني أقل شيء هو هذا، أقل ما تستحل به على مشهور المذهب هو 3 دراهم، يعني ربع دينار. وما زاد على ذلك هو حق المرأة. أما هذا الحد الأخير ليس من حقها أن تتنازل عن أقل من، تأخذ أقل منه. نقول القول الآخر المقابل لهذا المشهور، ليس من حقها أن تتنازل عن أي شيء، ولا نحد لا نحده بربع دينار ولا 3 دراهم، لكن ليس من حقها أن تقول أنا لا أريد شيئا منك، أنا فقط تزوجني، لا، ليس هذا من حقها. لكن من حقها أن تزيد وتطلب شيئا، يعني قد يكون غاليا مثلا. واضح؟ قال فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يجز، ليس من حقها، ولها أن تسقط ما زاد على ربع دينار، وأكثر الصداق لا حد له. على الآية وآتيتم إحداهن قنطارا. واضح إخواني؟ طيب قال المصنف رحمه الله الركن الثالث الإشهاد، وهو شرط في صحة الدخول. في إخوة هذا الموضوع موضوع هام جدا، هذا الركن هو الركن الثالث هو الإشهاد، يعني أن من أركان الزواج أن يشهد الناس على هذا العقد. هذا مما اختلف فيه عقد النكاح عن بقية عقود المعاوضات. لماذا؟ عقود المعاوضات يستحب فيها الإشهاد ولا يجب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. ثم قال في الآية آية الدين المشهورة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين من ترضون من الشهداء. ثم قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. فإذا الكتابة والإشهاد وما إلى ذلك في عقود البيوع والمعاوضات والكراء أمر مستحب مطلوب، لكنه ليس ركنا في العقد، إنما هو المستحبات. إلا عقد النكاح لشدة أهميته، قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسمى الزواج ميثاقا غليظا. وانتبهوا معي بارك الله فيكم، لأن هنا أيضا دخل العابثون وعبثوا بهذه الأحكام. إذن من المقرر في المذهب أن من أركان العقد الإشهاد، وهو شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد، شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ قال علماؤنا رحمهم الله: الإشهاد مندوب إليه مستحب عند عقد النكاح، مندوب إليه مستحب عند عقد النكاح، لكن عند الدخول هو واجب. فلو افترضنا أنها دخلت، أنه دخل بها من غير إشهاد، فهذا يفسخ عقدهما ويعاقب عقوبة الزاني، لأن هذا ركن وهو قد أسقط هذا الركن. واضح إخواني؟ وهنا حمل أصحابنا رحمهم الله كلمة النكاح على المعنى الشرعي، وهو على المعنى اللغوي، وهو الوطأ. إذن لا يجوز للرجل أن يذهب إلى بيت المرأة وتصبح زوجته إلا بإشهاد، ولا يعفيه من العقوبة إلا إذا كان قد حصل ضرب بالدف ودخان وكذا وعرس، فالناس عرفت أنها هنا زواجا، عرفت أنها هنا زواجا، فهذا يعفيه من العقوبة و يعني ولا يعد زانيا بذلك. طيب، إذن هنا يجب على كل متزوج أن يشهد على زواجه حتى يكون الزواج موثقا، حتى يكون الزواج موثقا. وبهذا الركن يتميز النكاح عن السفاح. وما الفرق بين إنسان لقي فتاة فجامعها وانتهى الأمر؟ ما الفرق؟ الفرق هو أن هذا قد حصل العقد وحصل الإجابة والقبول بحضور الولي وحضور الشاهدين، بحضور الولي وحضور الشاهدين. وقد وردت أحاديث عديدة في هذا، وإن كان في إسنادها لين، لكن على ذلك جماهير علماء الإسلام، فجماهير علماء الإسلام على وجوب الإشهاد في النكاح. واضح إخواني؟ وقد احتج أصحابنا رحمهم الله على عدم وجوب الإشهاد عند العقد بما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه زوج ابنته لعروة بن الزبير، زوج ابنته لعروة بن الزبير، ولم يشهد العقد غير حبيب مولى عروة بن الزبير. قال حبيب: ولكن أظهروه بعد ذلك وأعلم به الناس، كما روى ذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني في كتابه المصنف. إذن عند الدخول حصل الإشهار والناس عرفت وعرف أن هذا هو زوج هذه، لكن عند العقد لم يحضر إلا هؤلاء. وبهذا يظهر لكم خطأ من ينسب للمذاهب أقوالا لا يحررها. كثير من الناس يقولون: الإشهاد عند المالكية ليس بواجب، الإشهاد عند المالكية ليس من أركان النكاح، الإشهاد. هذا غير صحيح، هو ليس ركنا عند العقد لكنه واجب عند الدخول، ويبطل به العقد إذا لم يحدث إشهاد، فإن العقد يبطل ولو دخل بها يفرق بينهما. إذن إذا دخل بها ولم يشهد فإنهما يفترقان بطلقة طلقة بائنة، يفسخ العقد بطلقة بائنة. واضح إخواني؟ وهنا مسألة مسخ بطلقة ولكنه يدرأ عنها الحد، يدرأ عنهما الحد، يعني هذه شبهة. وهنا يحضر ما هو، يعني يحضرنا الآن شروط الشهود. ما هو شرط الشاهد؟ الشرط الأول أن يكون رجلا. اشترط أصحابنا رحمهم الله في الشاهد أن يكون رجلا، فإذا النساء لا مكان لهما في الشهادة على النكاح، هذا قول أصحابنا المالكية، وهو المشهور عند الشافعية وعند الحنابلة وعند جمهور العلماء. قالوا لأن عقد النكاح عقد شديد، فلا يجري عليه ما يجري في بقية عقود المعاوضات كالمسائل المالية. فقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا في العقود المالية أو ما يؤول إلى المال، وليس من ذلك عقد النكاح. نعم الأحناف، وهو قول عند الحنابلة، قالوا بأن عقد النكاح يجري عليه ما يجري على المعاوضات المالية، ومعنى ذلك أنهم أجازوا أن تشهد امرأتان ورجل، لكن لم يقل أحد قط من جميع مذاهب المسلمين سنيها وبدعيها إنه يجوز أن تحضر امرأة واحدة وتشهد على العقد. هذا عقد باطل، هذا عقد باطل أن تشهد امرأة واحدة. إذا كان إذا شهد واحد رجل واحد فإن هذا العقد يفسخ ولو بعد الدخول بطلقة، يفسخ ويفرق بين طلقة بائنة. فكيف لو حضرت امرأة واحدة فقط؟ هذا قول، يعني قول لا أقول شاذ، قول باطل فاسد لا ينظر فيه أصلا، ليس من من من مذاهب المسلمين. طيب، والشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون عدلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في أولا الله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهيدين وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالعدالة مطلوبة في جميع الشهادات. وإلا ما قيمة الشهادة إذا كان الشهود فسقة كذبة فجرة؟ ما قيمة هذه الشهادة؟ والشرع كله مبني على هذا، مبني على شهادة العدول وشهادة القضاة، على عدالة الشهود، عفوا عدالة الشهود وعدالة القضاة وما إلى ذلك، لأنهم يقومون مقاما عظيما ولأنهم مؤتمنون على الشرع. وكيف يؤتمن إنسان فاسق ولا يؤتمن على شريعة الله في نفسه، فكيف في تطبيقه على غيره؟ واضح؟ فإذن العدالة واجبة، ولذلك أصلا هم يسمون مهنة الشهادة هذه العدالة، أصبح الاسم مفرغا من محتواه. والعدالة ما معناها؟ معناها أن صاحبها يبتعد عن الكبائر وعن الصغائر إلا إذا تاب منها، وعن خوارم المروءة. حتى خوارم المروءة دخلوها في العدالة. ما هي خوارم المروءة؟ التصرفات السخيفة والألبسة التي لا تليق وما إلى ذلك من التصرفات التي لا تليق بالإنسان المحترم، مع أنها ليست من المحرمات، لكن الإنسان الذي يرتكب هذه الأمور لا يبعد أن يتساهل في الشهادة وفي النظر وفي سائر الأمور. أما الفاسق هذا لا يؤتمن على شيء، هذا لا يؤتمن على شيء، شهادتك لا شهادة. إنه يمكن أن يشهد على أي شيء لو وضع في يده شيء من المال أو لو. ولذلك ضبط العلماء رحمهم الله الشهود، قالوا الشهود أيضا يجب أن لا يكونوا متهمين. فالولي لا يمكن أن يكون شاهدا، يعني ولي البنت لا يمكن أن يكون شاهدا وهو ولي، لأنه يتهم. وكذلك أخوها، هؤلاء القريبون جدا منها، إن هؤلاء قد يسترون عليها، فإذا شهادتهم كلا شهادة. وهذه قاعدة عند أصحابنا رحمهم الله، ويسد الذرائع، فأصحابنا متشددون جدا في هذه المسائل، سد الذرائع وبقية هذه الأحكام، فتجدهم يعني يبالغون في هذه المسألة، مسألة سد الذرائع، يقول يتهم على كذا يتهم على كذا، وستلاحظون هذا كثيرا في المعاملات، فإنهم حرموا كثيرا من المعاملات لأنها ذريعة إلى الربا ولأنها ذريعة إلى كذا، كما ها هنا في الشهادات. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا اشترط فيهما العدالة. وهذا حديث صححه ابن حبان، هو حديث صحيح بمجموع طرقه. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بلغه أن عقدا عقد بشهادة رجل وامرأتين غضب من ذلك وفسخ هذا العقد، فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأتان، يعني كما يقوله أهل الكوفة الأحناف، فقال هذا نكاح السر، هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني لو كان عندي نص يعني أن عد هذا زنا، عد هذا زنا وأنه يستحقان الرجم، لكن أنا لا أتجرأ على هذا لأنه ليس لم أسبق لهذا الحكم. يعني يا أخواني بارك الله فيكم، يشترط في العدول أي في الشهود أن يكون عدولا، إذن الشاهد الذي لا يبالي بارتكاب كبائر الذنوب والمعاصي، ولا يبالي بارتكاب أو الذي لا يبالي بارتكاب الصغائر، أو الذي لا مروءة له، هؤلاء كلهم الإنسان يجتنبهم، هؤلاء كلهم يجتنبوا لأن شهادتهم كلا شهادة. طيب هؤلاء الرجال، ويجب أن يكون اثنين، يجب أن يكون اثنين، أما الشاهد الواحد فيعني لا تقوم به الشهادة، لنص الحديث على ذلك، الحديث الآن بين يدينا اشترط اثنين. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كان الرجلان، إذا كان في الرجال يجب أن يكون اثنين، إذن لا يتصور أصلا في المرأة إلا لو قلنا بها، لو قلنا بأنه يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في مثل هذا العقد على قول الأحناف ووجه عند الحنابلة، فيجب أن يكون ثلاثة، رجل وامرأتين، رجل وامرأتان، يجب أن يكون يكون رجلا وامرأتين، يكون رجلا وامرأتين، واضح؟ ولكن هذا القول هو مخالف لما عليه مشهور المذهب، وهو مخالف لأقوال جمهور العلماء، فإذا لا يوجد إلا القول بأن الشاهدين يجب أن يكونا رجلين، ولا مجال لأن تكون المرأة شاهدة في مثل هذه العقود، عقد النكاح. طيب قال قائل وكيف تقولون هذا الكلام وعندنا امرأة قاضية وامرأة في المناصب كلها، فهذا مما جرى به العمل، ومن قواعد المذهب أن نعمل بما جرى به العمل، هكذا قالوا. فالجواب عن هذا أن نقول إن كون المرأة قاضية هذا أمر أيضا باطل، كون المرأة قاضية هذا أمر باطل أيضا ولا يجوز بحال من الأحوال. قال قائل وكيف تمنعون أن تكون المرأة تتولى مهمة الشهادة فيما يسمى بالمهنة العدول، أو كما يسميها أهل المشرق المأذون الشرعي، وهي قد تولت أصلا منصب القضاء وتولت مناصب عليا وكان منهن الوزيرات والبرلمانيات والمسؤولات وما إلى ذلك من الأمور، كيف تمنعون هذا؟ نقول الخطأ لا يسوغ الخطأ، والذي عليه المذهب بل وسائر مذاهب أئمة الإسلام هو أن المرأة لا يجوز، لا تصلح أن تكون قاضية أصلا، ولا أصلا يجوز لها ذلك، ولا تسري أحكامها أصلا. أنا أتحدث من الناحية الشرعية، دعني من القوانين الوضعية وما إلى ذلك من أمور، أنا أتحدث من الناحية الشرعية المحضة، والعلماء مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، وليس من حقهم أن يلو أعناق النصوص أو يحرفوا الكلمة عن مواضيعها، وإلا سنكون مثل علماء بني إسرائيل ومثل علماء اليهود والنصارى الذين حرفوا الكلمة عن مواضيعها ليرضوا من يحبون أن يرضوا. إذن هذه الكتب بين أيدينا، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه شروحات الأئمة رحمهم الله، كلهم متفقون على أن المرأة لا تكون قاضية إلا قولا عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أظن بن جرير الطبري في أن تكون قاضية في مسائل الأسرة والنساء أو ما إلى ذلك من الأمور، وهذا القول يعني عده جمهور العلماء قولا شاذا لم يأخذوا به. وأما جمهور العلماء فلا يرون ذلك. فإذن هذا دين ينبني عليه أن العقد الذي ينتج عنه الولادة وينتج عنه الزواج وما إلى ذلك، هل هو صحيح أم فاسد؟ يعني نحن نقول تزوجت فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله، من الذي أحل لك هذا الفرج وحرم عليك هذا؟ الله. من الذي أحل لك هذه المرأة وحرم عليك هذه؟ شريعة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يمكننا أن نأتي من عند أنفسنا ونحرف الشرع، لأنه لن ينتج لنا عقدا صحيحا، سينتج لنا عقدا فاسدا مهما حاولنا أن نرقعه ونزينه ونقوله، هو عند الله فاسد وباطل. قال قائل طيب من أصول المذهب العمل بما جرى به العمل، الحقيقة هذا كلام غريب، أنه الظاهر أن كثيرا من الناس يستخدمون مصطلحات لا يدرون قواعدها ولا شروطها ولا معناها. هل ما جرى به العمل هو أي ضلالة أو أي مقولة تتابع عليها الناس فإذا هذه ما جرى به العمل؟ ما جرى به العمل قد بينه العلماء رحمه الله في كتبهم، بينوا أن ما جرى به العمل هو الأقوال أو الأحكام القضائية التي قضى بها قاضيان مسلمان عالمان كبيران أو أكثر من ذلك، ثم تتابع عليها الناس، فهذا ما جرى به العمل. أما ما جرى به العمل هو أن يفسق الناس أو يتابعوا الأقوال الخارجة على الدين تشبها بالكفار أو ما إلى ذلك ثم يقال ما جرى به العمل، هذا تالله إن هذا له تحريف الشريعة وتحريف الكلمة عن مواضعه. وهو مذهب الإمام مالك بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هذه الأقوال. واضح إخواني؟ إذن هذا ليس مما جرى به العمل، بالعكس هذا مما ابتدع في دين الله عز وجل وحرفت به شريعة الله عز وجل، ويجب على العلماء يبينوا هذه الأمور ويوضحوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبقيت مسألة، هب أنك أردت أن تعقد عقد النكاح فلم تجد شاهدا عدلا للضوابط الشرعية التي عند العلماء، ماذا تفعل؟ قال علماؤنا رحمه الله تستكثر من الشهود، الحضور، يحضر 30-40-50 رجلا وكلهم حاضرون، أليس هؤلاء شهودا عدولا؟ أو أقل ما فيها أليسوا حاضرين ويشهدون حتى لو لم يكونوا بأفرادهم عدولا؟ أقل ما فيها أن الشهرة قد حصلت، والمقصود هو الشهرة. إذن إذا حصل هذا العدد الكبير فهذا يغني عن قضية العدالة التي تحدثنا عنها، يعني يغطي النقص الذي فيه، خاصة إذا عم البلاء وطم. هنا مسألة أخرى حقيقة أحب أن ننبه عليها، بعض الناس يأتي بالشهود العدول الذين يعني يعقدون العقد الرسمي، ويأتون معهم برجلين صالحين يشهدان أيضا، هذا أيضا حسن، فيتم الأمر الشرعي ويتم الأمر القانوني بهذا. وضع إخواني ولن نعدي مشاهدين عدلين، يعني الحمد لله العالم لم يعني لم ينتهي منه الصالحون، الصالحون لا زالوا موجودين بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا ما يتعلق بهذا الأمر. حقيقة أنا فتحت هذه المواضيع نظرا لأنها من المسائل التي تحدث عنها كثير من الناس، وأنا لا يعجبني الحقيقة أن نحرف الأحكام الشرعية عن موضعها. يعني هذا المذهب هو هذا، الناس تتحدث عن المذهب هو هذا المذهب، أردنا أردنا، لم نرده لا يعني علينا لا نتشدق أيضا بالمذهب، علينا لا نتشدق بالمذهب، وكلما تكلم إنسان نرفع في وجهه لافتة المذهب، ونحن لا نبالي بالمذهب ولا نرفع رأسا به ولا قيمة له عندنا إلا إذا وافق هوانا. إذا وافق هوانا نقول آه ما شاء الله المذهب مذهب لطيف وظريف وهو من أي ألين المذاهب، فإذا لم يوافق هوانا قفزنا إلى غيره من المذاهب، فإذا لم نجد شيئا في المذاهب الأخرى قفزنا إلى خارج الدين كله، وهذا هو هذا منهج أهل الأهواء، هذا هو الهوى، هذا هو اتباع الهوى. نسأل الله أن يثبتنا على الحق ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك القادر عليه.